بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن: المسألة السابعة، قوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أوجب الله تعالى الدية في قتل الخطأ جبرا، كما أوجب القصاص في قتل العمد زجرا، وجعل الدية على العاقلة رفقا. وهذا يدل على أن قاتل الخطأ لم يكتسب إثما ولا محرما، والكفارة وجبت زجرا عن التقصير والحذر في جميع الأمور. المسألة الثامنة: الدية 100 من الإبل في تقدير الشريعة وبإجماع الأمة، فإن عدمت الإبل فاختلف العلماء. فقال مالك: من الدراهم على أهل الورق 12,000 درهم، ومن الذهب 1,000 دينار، وليست في غيرهما. وقال أبو حنيفة: 10,000 درهم. وقال الشافعي: الواجب منه الإبل كيف تصرفت، فإنما الأصل فإذا عدمت وقت الوجوب فحينئذ ينظر في بدلها، وهو القيمة بحساب الوقت، كما في كل واجب في الذمة يتعذر أداؤه. ودليلنا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قومها بمحضر من الصحابة ذهبا وورقا، وكتب به إلى الآفاق ولا مخالف، ولا ينبغي أن يكون، فإن بلدا لم يكن قط به إبل لا سبيل إلى تقويمها فيه، فعلمت الصحابة ذلك فقدرت نصيبها واعتبرتها في كل بلد بالذهب والفضة، إذ لا يخلو بلد منهما. وقال أبو حنيفة في تقديرها: 10,000 درهم، فبناها على نصاب الزكاة. وعمر مع الصحابة قد علموا نصاب الزكاة حين قدروها بـ12,000 درهم، وقد بينا المعنى في نصاب الزكاة في مسائل الخلاف، وهو بديع، فلينظر فيه من أراد تمام العلم به. المسألة التاسعة: هي في الإبل أخماس، بنات مخاض وبنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع. وقال أبو حنيفة: هي أخماس، إلا أن منها بني مخاض دون بني لبون. ودليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دية الخطأ أخماسا، فقال: 20 بني لبون، ولم يذكر بني مخاض. أخرجه أبو داود كوفيا من طريق ابن مسعود، فلا كلام لهم عليه ولا معنى معهم، لأن ما ذكروه شيء لا يجب في الزكاة فلم يجب في الدية كالثنايا. المسألة العاشرة: وهي مؤجلة في 3 أعوام، كذلك قضى عمر وعلي، وهي ضرورة، لأن الإبل قد تكون في وقت الوجوب حوامل فيضر به، ولا يجوز العدول إلى غير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تكون في السنة الثانية لوابن، ووجبت مواساة ورفقا، فتؤخذ منها بذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها دفعة واحدة لأغراض، منها أنه كان يعطيها صلحا وتسديدا، ومنها أنه كان يعجلها تأليفا. فلما وجد الإسلام قررتها الصحابة على هذا النظام. المسألة 11: ولا مدخل فيها لغير الذهب والفضة من ثياب أو طعام أو بقر، خلافا لأبي يوسف ومحمد وغيرهما، لأنها قد تمهدت في عصر الصحابة على هذا، وما كان من غيره فقد سقط بالإجماع على هذا. فأما بقية أحكام الدية فهي كثيرة لا تفي بها إلا كتب المسائل، فلا نطول بذكرها فنخرج عن المقصود بها. المسألة 12: قوله إلا أن يصدقوا. أوجب الله تعالى الدية لأولياء القتيل إلا أن يصدقوا بها على القاتل، والاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها إذا صلح ذلك فيها، وإلا عاد إلى ما يصلح له ذلك منها. والذي تقدم الكفارة والدية، والكفارة حق الله سبحانه، ولا تقبل الصدقة من الأولياء، لأن الصدقة من المتصدق عليه لا تنفذ إلا فيما يملكه. المسألة الثالثة عشرة، قوله تعالى: فإذا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. أوجب الله سبحانه الكفارة في قتل المؤمن من بين أهل الحرب إذا كان خطأ، ولم يذكر الدية. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة: لا دية في ذلك، وهو مذهب ابن عباس وعكرمة وقتادة وجماعة من التابعين. وفيه الكفارة، أما وجوب الكفارة فلأنه أتلف نفسا مؤمنة، وأما امتناع الدية عندهم فاختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: إنما لم تجب الدية لهم لئلا يستعينوا بها على حرب المسلمين. وقال آخرون: إنها لم تجب لهم دية لأنه ليس بينهم وبين الله عز وجل عهد ولا ميثاق. وأما أبو حنيفة فعول على أن العاصم للعبد في ذمته لا إله إلا الله، وأن العاصم له في ماله الدار، فإذا أسلم وبقي في دار الحرب فقد اعتصم عصمة قويمة تجب بها على قاتله الكفارة، وليس له عصمة مقومة، فدمه وماله هدر، ولو أنه هاجر إلى أرض الإسلام وترك أهله في دار الحرب فلا حرمة لهم. وهذا هو قطعة من مذهب مالك، فإن الدار عند مالك العاصمة للأهل والمال، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف. وقال الشافعي: الإسلام يعصم مال المسلم وأهله ودمه حيث كانوا، والمسألة في نهاية الإشكال، ومذهب الشافعي فيها أسلم. وعلى هذا عند هؤلاء لم يذكر أنه الدية لأنها لم تجب، وعلى المذهب المالكي لم يذكرها الله سبحانه لأنها لم يكن لها مستحق، فلو كان لها مستحق لوجبت، لأنها لم يكن لها مستحق فلو كان لها مستحق لوجبت، لأن سبب الوجوب موجود وهو الإسلام. وجل أن يكون الله لم يذكر الدية لأن الهجرة كانت على من آمن فرضا، ومن أسلم ولم يهاجر فلا إسلام له ولا ولاية، فأما من سقط فرض الهجرة بعصمة الإسلام فوجب له الدية والكفارة أينما كان. المسألة الرابعة عشرة، قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. والميثاق هو العهد المؤكد، الذي قد ارتبط وانتظم، ومنه الوثيقة ففيه الدية. قال ابن عباس: هذا هو الكافر الذي له ولقومه العهد، فعلى قاتله الدية لأهله والكفارة لله سبحانه. وبه قال جماعة من التابعين والشافعي. وقال مالك وابن زيد والحسن: المراد به وهو مؤمن. واختار الطبري أن يكون المراد به المقتول الكافر من أهل العهد، لأن الله سبحانه أهمله ولم يقل وهو مؤمن، كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب، وإطلاقه ما قيد قبل ذلك دليل أنه خلافه. وهذا عند علمائنا محمول على ما قبله من وجهين: أحدهما أن هذه الجملة نسقت على ما قبلها وربطت بها، فوجب أن يكون حكمها حكمه. الثاني أن الله سبحانه قال: فدية مسلمة، وقد اختلف الناس في دية الكافر، فمنهم من جعلها كدية المسلم وهو أبو حنيفة وجماعة، ومنهم من جعلها على النصف وهو مالك وجماعة، ومنهم من جعلها ثلث دية المسلم وهو الشافعي وجماعة. والدية المسلمة هي الموقرة. قال القاضي: والذي عندي أن هذه الجملة محمولة على ما قبلها حمل المطلق على المقيد، وهو أصل من أصول الفقه اختلف الناس فيه، وقد أتينا فيه بالعجب في المحصول، وهو عندي لا يلحق إلا بالقياس عليه. والدليل على حمل هذه الجملة على التي قبلها أمران: أحدهما أن الكفارة إنما هي لأنه أتلف، شخصا لأنه أتلف شخصا من عبادة عن عبادة الله فيلزمه أن يخلص آخر لها. والثاني أن الكفارة إنما هي زجر عن الاسترسال وتقاتل للحذر وحمل على التثبت عند الرمي، وهذا إنما هو في حق المسلم. وأما في حق الكافر فلا يلزم فيه مثل هذا. وتحرر هذا قياسا ونحرر هذا قياسا فنقول كل كافر لا كفارة في قتله كالمستأمن، وقد اتفقنا على أنه لا كفارة في قتله ولا عذر لهم عنه به احتفال. المسألة الخامسة عشرة: إذا ثبت أن المذكور في هذه الجملة هو المؤمن فمن قتل كافرا خطأ وله عهد ففيه الدية إجماعا، وقد اختلفوا فيه كما تقدم، وهو أصل بديع في رفع الدماء. ونحن نمهد فيه قاعدة قوية فنقول: مبنى الديات في الشريعة على التفاضل في الحرمة والتفاوت في المرتبة. الحمد لله، يهديكم الله وسبحانه. ونحن نمهد فيه قاعدة قوية فنقول: مبنى الديات في الشريعة على التفاضل في الحرمة والتفاوت في المرتبة، لأنه حق مالي يتفاوت بالصفات بخلاف القتل، لأنه لما شرع زجرا لم يعتبر فيه ذلك التفاوت. فإذا ثبت هذا نظرنا إلى الدية فوجدنا الأنثى تنقص فيه عن الذكر، ولا بد أن يكون للمسلم مزية على الكافر، فوجب ألا يساويه في ديته. وزاد الشافعي نظرا فقال: إن الأنثى المسلمة فوق الكافر الذكر، فوجب أن تنقص ديته عن ديتها، فتكون ديته ثلث دية المسلم. وقال مالك: بقضاء عمر وهو النصف، إذ لم يراعي الصحابة التفاوت بينهما إلا في درجة واحدة، ولم يتبع ذلك إلى أقصاه، وليس بعد قضاء عمر بمحضر من الصحابة نظر. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى في ذي العهد مثل دية المسلم، فإنما كان على معنى الاستئلاف لقومهم إذ كان يؤديه من قبل نفسه ولا يرتبها على العاقلة، وإلا فقد استقر ما استقر على يد عمر، حتى جعل في المجوسي 800 درهم لنقصه عن أهل الكتاب، وهذا يدل على مراعاة التفاوت واعتبار نقص المرتبة. المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ظن قوم أولهم مسروق أن الصيام بدل عن الدية والرقبة، وساعده عليه جماعة، وهو وهم، لأن الصيام يلزم القاتل فهو بدل عما كان يلزمه من الرقبة، والدية لم تكن تلزمه فليس عليه بدل عنها، وهذا أظهر من إطناب فيه. المسألة السابعة عشرة: لما قال الله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إن حصل القتل في خطأ وعمد عند أكثر العلماء، ومنهم من زاد ثالثا وهو شبه العمد وجعلوه عمدا خطأ، كأنهم يريدون به أنه عمد من وجه خطأ من وجه. والذي أشاروا به من ذلك قد جاء في الحديث، فروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ألا إن في قتيل عمد الخطأ، قتيل الصوت والعصا، 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها. رواه أبو داود والترمذي. قال ابن العربي: هذا حديث لم يصح، وقد روي شبه العمد عن الصحابة والفقهاء كأبي حنيفة والشافعي، وحكى العلماء عن مالك القول بشبه العمد، وأن القتل 3 أقسام، ولكن جعل شبه العمد في مثل قصة المدرجي في نظر من أثبته أن الضرب مقصود والقتل غير مقصود، وإنما وقع بغير القصد فيسقط القود وتغلظ الدية. وبالغ أبو حنيفة مبالغة أفسدت القاعدة، فقال: إن القاتل بالعصا والحجر شبه العمد فيه دية مغلظة ولا قود فيه، وهذا باطل قطعا، وقد مهدناه في مسائل الخلاف. نعم. الآية 46 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. كلام. نعم. نتكلم على آية العمد. لا. هذه الآية. يقسم أن المتعمد فجزاؤه جهنم. وأشار إليها إشارة هنا، قال المسألة الثبت عزم ما قاله: ومن قتل مؤمن خطأ ومن يقتل مؤمن متعمد، إن حصل قتل ثم أشار هذا الكلام. هذه الآية في القتل الذي ليس فيه قصاص، ذكر الله أن المقتول له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون مؤمنا وأهله مؤمنون، ففي هذه الحالة عليه على القاتل الدية والكفارة. الحالة الثانية أن يكون مؤمنا وأهله حربيون، ففي هذه الحال عليه الكفارة للقاتل وليس عليه دية، حتى لا يستعين بها أهله على حرب المسلمين، فلا دية لهم. والحالة الثالثة أن يكون كافرا مقتول ولكن له عهد وميثاق وأمان، ففي هذه الحال القاتل كذلك عليه الدية وعليه الكفارة. ولكن الجمهور على أن دية الكافر نصف دية المسلم، كما أن الله تعالى فاوت بين الذكر والأنثى في قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فكذلك يتفاوتون في الدية، فتكون دية الحر المسلم الذي أهله مسلمون 100 من الإبل، والأنثى على النصف منها، وأدية الكافر الذي له عهد وميثاق أديته على النصف من دية الحر المسلم، وذلك لنقصه معنويا. هكذا اتفق الجمهور، وإن كان هناك من سوى بينهم في الدية، ولكن جاءت السنة أبي أنه على النصف من دية المسلم، حتى لا يكون مماثل المسلم في كل حالاته، لأنه لما اختار الكفر كان هذا الذنب الذي هو الكفر مما ينقص معنويته فتنقص ديته. هكذا ذكروا. ذكر أن الدية 100 من الإبل، وهكذا كانت الدية في الجاهلية قبل الإسلام. ذكر أن عبد المطلب نذر إذا تم ولده 10 أن يذبح أحدهم يذبحه، فلما تم 10 التزم أن يذبح واحدا منهم، فتحير، ثم إنه أقرع بينهم، فوقعت القرعة على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتزوج، فعزم على أن يقتله. فجاء أخواله وقالوا لا تقتله، افعل السبب في نجاته، عليك أن تفديه. وكانوا يستعملون القداح أو الأزلام الذي يستقسمون بها. ثم إنه أخرج 100 من الإبل، فنظر في الأفلام الأزلام قسم، فوقعت القرعة على عبد الله، وقع السهم عليه، فأخرج 10 أخرى ويقع السهم عليه، ولم يزال يخرج سهم 10 حتى تمت 100. فلما تمت 100 وعمل هذا السهام، خرج السهم على الإبل، فذبح 100 من الإبل فداء لولده. وهذا دليل على أنهم كانوا يجعلون الدية من الإبل 100، وهي التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت في عدة أحاديث كحديث عمرو بن حزم الذي كتبه لأهل نجران وغيره. وكذلك جاء ذكر ذلك في دية الأنصاري الذي قتله اليهود وعبد الله بن سهل، لما جاء وذهب إلى خيبر وكان معه ابن عمه محيصة، فجاء إلى عبد الله وهو قتيل يتشحط بدمه، وذهب واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر اليهود، فقال تحلفون أيها الأنصار على رجل منهم نقتله؟ فقالوا أمر لم نشهده. فقال ترضون ب50 يمينا من اليهود؟ فقالوا قوم كفار. فكره أن يبطل دمه فأعطاه 100 من الإبل من إبل الصدقة. ومن هذا الحديث أخذ أن من يتعذر معرفة قاتله أن ديته في بيت المال. لما تعذر معرفة قاتل عبد الله بن سهل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المال، يعني في الصدقة 100 من الإبل، فدل على أنها كانت في يدها المعتادة. ثم اختلفوا في نوعها، ذهب بعضهم إلى أنها أخماس، أخماس أي 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 هذه 4 جذعة. هؤلاء الذين جعلوها 4 أي 100 من الإبل 4، والذين جعلوها أخماسا قالوا 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، 20 ابن لبون بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، فتكون 100. فهذا هناك قول أن بدل بني المخاض بني لبون. فهكذا ثم ذكر مقدارها من النقود، أنه قيل إنها 12,000 من الورق من الدراهم، والقول الثاني لأبي حنيفة 10,000 من الورق. وأما الشافعي فلم يقدرها، بل قال إنها بقدر الإبل، أن ارتفعت قيمة الإبل زيد في الدراهم، وإن رخصت نقص من الدراهم. فإذا قدر مثلا أن الإبل أن 100 من الإبل، أن كل ناقة مثلا أبي 1,000، فإنها تكون يعني ب100,000 كما في هذه الأزمنة. وإذا قيل إنها 100 فإنها تكون ب10,000 من الدراهم. ولم يذكر قول الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد، ويظهر أنه لم يشتهر في المغرب. ابن العربي كان من جهة المغرب ومن جهة الأندلس، والمذهب هناك هو المذهب المالكي، فلم يكن يبلغهم مذهب الإمام أحمد. عندهم مذهب أحمد ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي. فالشافعي رحمه الله قال الدية لا تقدر أبي مال، وإنما ينظر إلى قيمة الإبل، وهذا قول تؤيده الأدلة. ولذلك اختلفت عما كانت عليه الأزمنة الماضية. في أول ملك الملك عبد العزيز كانت العملة بالريالات الفرنسية، فكانت الدية 800 من الريالات لكثرة الإبل ولكونها رخيصة. هكذا. ثم ارتفع سعرها بعد ذلك، فزيد في قيمة الدية في مقدار الدية، فجعلت 1,000 بدل 800. ثم زيد فيها، ولما ضربت الريالات العربية السعودية أول ما جعلت 16,000 بالريال السعودي، مكثت على هذا مدة. ثم كأنها غالية الإبل فجعل 24 الدية إلى عهد قريب، يمكن إلى حدود أول ولاية الملك فيصل، وهي 24. ثم رأوا أنها مرتفعة القيمة وأن الريال رخص، فجعلوها 40,000. ثم نظروا أيضا إلى الريال أقد قلت معنويته فاستقرت على 100,000. هذا بالنسبة إلى الدية من الدراهم. الفقهاء في المذهب الحنبلي قالوا على أهل الورق 12,000، يعني على أهل الفضة، وعلى أهل الذهب 1,000 دينار من الذهب، وعلى أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200، وعلى أهل الغنم 1,000، وذلك لكثرة الغنم وقلة ثمنها، فجعلوا قيمتها أو الدية 2,000 من الغنم. ثم هناك أيضا قول أنها تكون من الحلل 200 من الحلل التي هي أكسية تصنع من أو تعمل وتخاط من الكتان والقطن ونحو ذلك، والحلة إزار ورداء، يعني ثوبان، وقيمتها يعني قيمة 200 قريبة من في ذلك الوقت قريبة من قيمة الإبل 100 من الإبل. يبارك لنا اجتهاده. ثم اتفقوا على أنها تقسط فتكون 3 أقساط، يدفعون كل قسط ثلثها، وذلك لأن القاتل غير آثم، بل هو لم يكن متعمدا، فكان عليه أن يرفق به. ثم أيضا يجعلها على عاقلته الذين هم عصبته إخوته وبنو إخوته وأعمامه وبنوهم وأعمام أبيه وبنوهم وبنو بنيهم وأعمام جده وبنوهم وبنو بنيهم وبنو بني بنيهم، هكذا، أي الجد الرابع. هؤلاء هم الأقل الذين يحملون الدية. ومع ذلك فإن القاتل إذا كان له سبب فإنه يحمل الدية، وأما إذا كان مبتلى ولم يكن متعمدا وإنما كان القتل خطأ فإنه معذور فتحمله الدية العاقلة. وحيث أن العاقلة متبرعون فإنها تقسط عليهم 3 سنين، السنة الأولى يخرجون 33 أو 34، والسنة الثانية يخرجون 33 إلى أن يخرجوا 100 في 3 سنين. ويقال كذلك أيضا في الدية إذا كانت من الدراهم أنها تؤجل عليهم 3 سنين لئلا تجحف بأموالهم، وأما الكفارة فذكر الله في الثلاثة تحرير رقبة المؤمنة في قتل المؤمن مؤمنا قتل خطأ، القاتل عليه أن يحرر رقبة مؤمنة، كأنهم يقولون أنه أذهب حياة هذا المؤمن الذي هو حر يعمل لنفسه، فعليه أن يتسبب في عتاق من هو من يقوم مكانه، يعتق رجلا يكون حرا، ولا بد أن يكون ذلك العتيق مؤمنا، تحرير رقبة مؤمنة. كذلك الثاني إذا كان المقتول مؤمنا وأهله كفار، وكنا لا يستحقون دية لأنهم يقاتلون بها المسلمين، صورة ذلك إذا أسلم في بلاد الكفار، أبواه وإخوته وأقاربه كفار محاربون، ولجأ إلى المسلمين وقدر أنه قتل خطأ، فإنه لا دية لهم، ولكن الكفارة لا تسقط وإن كان خطأ، وما ذاك إلا أن القتل فيه حق لله. ولما كان كذلك كان هذا الحق يحتاج إلى ما يخففه، فشرعت الدية وجعلت على العاقلة، وشرعت الكفارة وجعلت في مال القاتل تحرير رقبة مؤمنة. وكذلك إذا كان القتيل ليس يعني له أقارب المسلمون فالدية تسقط، ولكن لا تسقط الكفارة التي هي تحرير رقبة مؤمنة. وهكذا أيضا إذا كان معاهدا بينه وبين المؤمنين ميثاق فلا تسقط الكفارة أيضا، في كل ثلاثة تحرير رقبة مؤمنة. ثم ذكر الله أن من لم يجد الكفارة التي هي الرقبة أو عجز عنها فصيام شهرين متتابعين، هكذا. وذكر أن هذا الصيام توبة من الله، مع أنه في الدنيا غير آثم لأنه ليس متعمدا، وإنما حصل من هذا القتل بدون سبب بدون تعمد، ومع ذلك قال توبة يعني صادقة إلى الله تعالى. ولا شك أنه في الأصل غير متعمد، ولكن لما كان له سبب فإن هذا السبب أوجب الكفارة. ولعل السبب أو إيجاب الكفارة أخذ الحذر، أن الإنسان يحذر يكون حذرا منتبها حتى لا يتسبب في قتل مسلم. يقال ذكر صورا كثيرة يعني قتل الخطأ، فقالوا مثلا إذا رمى صيدا وأصاب رجلا فهذا قتل خطأ، لأنه إنما رمى صيدا. وكذلك أيضا إذا رمى سهما للتجربة تعلم الرمي فإنه يكون هذا الرمي قد يصيب إنسانا فيكون قاتل خطأ. يقول أنا أتعلم الرمي ونصبت لي هدفا وجعلت أرميه وحاول أن أصيبه واعترض إنسان لم أشعر به وأصابه السهم ولم أتعمد، فيكون معذورا الحال هذا. كذلك لو حفر حفرة في طريق ونسي أن يحجرها أن يجعل عليها حواجز وسقط فيها إنسان فمات، اعتبر هذا قتل خطأ. ونحو ذلك من الصور. وتلحق بهذه الأزمنة الحوادث المرورية فإنها قتل خطأ. وسمعت لبعض المشايخ الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله أنه لا يجعل عليه كفارة إذا لم يكن له سبب، فيقول إذا حصل الحادث وأنت منتبه لست ناعسا وقد تفقدت سيارتك قبل أن تسير بها، تفقدت أدواتها وعجلاتها وفراملها وما يكون سببا في خللها الداخلي ونحو ذلك، ولم تجد فيها شيئا يمنع من السير عليها أو يكون فيه خطر، ثم قدر حادث إما اصطدام وإما انقلاب ونحو ذلك، ففي هذه الحال لا شك أنه ما تسبب ولا ينسب إليه أي سبب. الفدية تكون على العاقلة، ولكن الكفارة كيف تجب وهو ما ذكر سببا ولا ينسب إليه سبب. هكذا سمعنا في فتوى للشيخ عبد الله رحمه الله. والفتوى قديمة يعني يمكن قبل 50 سنة ونحوها. وبكل حال الجمهور المشايخ على أن الدية لا تسقط، وعلى أن الكفارة في مال القاتل ولو كان القاتل خطأ. اقتصر في هذه الآية على العتق والصيام ولم يذكر الإطعام، فاختلف العلماء في من عجز عن الصيام ولم يجد العتق هل يعدل إلى أن يطعم 60 مسكينا كما ذكر في آية الظهار أن الله تعالى نقل الذي لا يقدر على الصيام إلى أن يطعم 60 مسكينا، فهل يلحق به في هذه الآية الذي لم يستطع الصيام إذا تسبب في قتل نفس مؤمنة أو نفس معاهدة وكنا عليه العتق تهذير رقبة؟ ذهب بعضهم، هو رواية عن الإمام أحمد، إن كانت غير مشهورة إلى أنه يطعم إذا عجز عن العتق وعن الصيام. قد يكون الصيام شاق، كيف أصوم وأنا منشغل وأنا في حالة كذا وكذا شهرين متتابعين؟ مع أننا نقول إذا كان يقدر على صيام رمضان ولا يتكلف فعليه الصيام شهرين متتابعين ولو كان في عمل أو نحو ذلك، أن يصوم شهرين. وإذا عرف عجزه عن الصيام ولم يجد الرقبة ففي هذه الحال أقيل تسقط، وقيل وهو المشهور أنه يطعم 60 مسكينا. أقيلتنا كفارة بها وكفارة جماع في نهاية رمضان. ثم لم يتكلم بتوسع على القتل العمد، وكانه يقول ليس فيها حكم، ليست من آية الأحكام، لأن ما فيها وعيد، ويقتل المؤمن متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهذا وعيد أخروي ليس فيه حكم. ولكن هناك حكما قد لا يؤخذ من الآية، وإنما يؤخذ من آيات أخرى، وهو هل تقبل توبته أو لا تقبل توبته القاتل عمدا. وذلك لأن الله تعالى توعده بهذا الوعيد الشديد، جزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فروي عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا ليس له توبة ولو عمل ما عمل، لأن الآية لم يذكر فيها شيء أنه له توبة، بل ذكر الله عقوبته. والآية خبر، والأخبار لا تنسخ، إنما تنسخ الأحكام. فهكذا قالوا، قالوا إن التوبة خاصة بقتل الخطأ، ولذلك لما ذكر الله الكفارة قال صيام شهرين متتابعين توبة من الله. هناك الأكثرون الجمهور على أن عليه كفارة، يعني العامد، يعني من باب تخفيف الذنب، وأنه مع ذلك تقبل توبته عن جملة ما استدل به الآية التي في الفرقان ولو كانت مكية وهذه مدنية، فإن الله تعالى ذكر ثلاثة ذنوب بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فذكر التوبة من هذه الأشياء، من الشرك ومن القتل ومن الزنا، أن من تاب منها قبل الله توبته ولو كان قد فعل هذه الجرائم. وعلى هذا من شرط توبته أن يعترف لأهل القتيل أنا الذي قتلت ابنكم أو أباكم، اعترف بذلك، افعلوا ما تريدون، إن أردتم القصاص فاقتلوني، إن أردتم الدية فاطلبوا دية، إن عفوتم فاعفوا. هذا من شرط توبته. وذكر ابن القيم رحمه الله أن قتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله تعالى، وهذا يسقط بالتوبة الصادقة. الثاني حق للأولياء، أولاد القتيل وإخوته وأبواه ونحو ذلك، وهذا يسقط بالعفو أو بأخذ الدية أو بالصلح على الدية، أن يصطلحوا على أكثر من الدية، كما الآن يصطلحون على مليونين وعشرة ملايين ونحو ذلك، فيسقط حقهم. يبقى حق واحد وهو حق القاتل، القتيل يقول إن هذا أزهك نفسي، إن هذا تعدى علي. وجاء في بعض الأحاديث أن المقتول يوم القيامة معه القاتل تشرب دماؤه: يا ربي سل هذا فيما قتلني. وفي حديث أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فبهذه الحال إذا تاب هذا القاتل وأكثر من الأعمال الصالحة ومن القربات والحسنات وأكثر منها، فإن الله تعالى يقبل توبته ويتحمل ذنبه الذي للقتيل، فيعوض الله القتيل عن إراقة دمه ويتحمل الإثم الذي على القاتل التائب النصوح الصادق في توبته. فهكذا يقولون إنه كما تقبل توبة المشركين فكذلك توبة القاتل. الله تعالى رغب أهل التفليث بالتوبة في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني أن الله إله وعيسى إله وأمه إله، ثالث ثلاثة. ثم قال بعد تمام الآية: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. دعاهم إلى التوبة مع عظم الجرم، أفلا يتوبون. فدل ذلك على أنهم على أنه تقبل توبته. إذا قبلت توبة النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وكذلك أيضا توبة المشركين الذين أشركوا بالله أي وقعوا في الشرك وهو أكبر الذنوب ثم يتوبون، يقبل الله تعالى توبتهم. وكذلك أيضا يقال في كبائر الذنوب وموبقاتها والبدع الكبيرة ونحو ذلك، من تاب منها أقبل الله توبته. فكيف الجواب عن الآية؟ ابن جرير جعل فيها مقدرا يقول فجزاؤه إن جازاه، يعني أن هذا الجزاء ليس حتما ولكن معلق بالمجازات، إذا جازاه فإنه يجازه بهذا العذاب، وإذا عفى عنه فإنه عفو غفور ورحمة الله تسبق غضبه. وكذلك أيضا قال بعضهم إنها بحق المستحل الذي يرى أن قتله حلال ولا إثم على من قتله عمدا، فيكون هذا ذنبه كبيرا، لأن من استحل أجمع المسلمين فعلى جرم ذنبا كبيرا، ويكون بذلك كأنه تعدى على حرمات الله. هكذا ذكروا أن العرب يفتخرون بالعفو وترك المجازات المتعدي، ويقول شاعرهم وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. كأنه يقول إذا توعدته بوعيد فسوف أخلفه، وإذا وعدته بوعد بزيارة أو بصلة أو بصدقة نحو ذلك فإني أوفي بوعدي وأنجزه. فيقال هذا شيم الكرام، الله تعالى أكرم الأكرمين. فلا مانع أمن أنه سبحانه يعفو عن عبده القاتل، وأن هذا الذنب قد لا يتحقق، يعني هذه العقوبة. والله أعلم. لا إله إلا الله. الله أكبر.

الخضار والفواكه وما ينبت من الأرض، كل هذه داخلة في الطعام. اشتقاق الطعام مما يطعم، أخبر بأنه كان مباحا لبني إسرائيل إلا ما حرمه إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم، حرم على نفسه بعض الطعام، أقيل إنه حرم الإبل أو حرم كل ذي ظفر كالإبل والنعام، وكأن التحريم كان للإبل. أذكر السيوطي أن ذلك وفاء لنذر النذرة، وأنه أصيب بعرق، عرقا يسمى عرق النسى، أبيها تسنون وبالمد حتى لا يقال إنه النساء. وهذا العرق عرق يكون في القدم، من القدم إلى الساق إلى الفخذ، يشتد على الإنسان الذي يصاب به، ويحصل معه آلام، ويحصل معه مع الآلام يحصل خزال وضعف. فقالوا إنه لما أصيب نذر إن شفاه الله من هذا أن يحرم أحب الأطعمة إليه، فشفي فحرم هذا الطعام الذي هو لحم الإبل وكذلك لبنها، وحرم أيضا بعض الشحوم من البقر والغنم، شحوم البقر والغنم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فحرم عليهم شحم السرب وشحم القلب وشحم الكلية الذي عليها، وأما شحم الظهر وشحم الألية لأنه مختلط بعظم، وشحم الأمعاء فهذه استثنيت. فهذا ما حرمه إسرائيل على نفسه. كان ذلك القرآن تنزل التوراة، لأن التوراة أنزلت على موسى، ولما نزلت التوراة أقرت هذه المحرمات على اليهود، لأنهم يدعون أن أولاده يعقوب. كل هاتف التوراة التي أنزلها الله على موسى إن كنتم صادقين، التوراة التي عندهم قد زيد فيها ونقص وحرفت، هذا سبب حرفت فكانها الذي فيها قد غير، فلذلك لم يأتوا بها. كل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أخبر بعد ذلك بالوعيد لمن يكذب وافترى على الله، يدخل في ذلك كذبهم وزياداتهم وتغييرهم لأحكام الله تعالى، أن هذا من الافتراء. أبعد موسى وأنه معرض للوعيد، هكذا هذه الآيات. نعم. جزاك الله خير وأثابك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أنا امرأة عندي مال وجلس في ذمتي سنتين، ثم بعد ذلك اشتريت بهذا المال بيتا ولم يبق منه الآن شيء، فهل علي زكاة السنتين اللتين بقي فيهما مالي دون تصرف فيه؟ والله يوفقكم لما يحبه ويرضاه. فيه زكاة لأنه قابل للتنمية وقابل للتصرف، ولو تصرفت فيه لربحت، يعني جعلته في تجارة أو أعطته من يتجر به، فلا تسقط الزكاة. وأما بعدما اشترت به دارا فلا زكاة في قيمة الدار. يقول السائل: كيف دفعت دية الأنصار من مال الصدقة والدية ليست من مصارف الزكاة؟ أجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيت مال، أجعلها من بيت المال، وبيت المال تدفع فيه مثل هذه الديات التي ليس لها من يدفعها، ولذلك قرروا أن دية من مات ولم يعلم قاتله أن ديته في بيت المال. يقول السائل: ما حكم تشقير الحواجب بلون مماثل للون البشرة، بحيث إذا رؤيت المرأة من بعد كأنه ليس لها حواجب؟ لا يجوز ذلك، كما لا يجوز قصه ونتفه الذي يسمى النمص، فكذلك لا يجوز تغييره. الذي الحديث: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمغيرات خلق الله، وهذا تغيير لخلق الله، هذا الذي نختاره. ولو كان هناك من تساهل وأباح النمص وما أشبهه، أباح النمص وأباح التشكير، كثير من المتساهلين. يقول: نشاهد بعض النساء في الأفراح وفي بعض المناسبات يكشفن عن صدورهن وظهورهن ويكشفن سيقانهن وأعرادهن، وإذا أنكر عليهن قلنا نحن مع النساء وليس عندنا رجال، فهل عملهم هذا جائز؟ نرى أنه لا يجوز، وأكن بين النساء ما ذاك إلا أن هذا شبه التعري، والمرأة تستهي أن تتعرى بهذا المقدار، أرخص لها أن تخرج أعضاء الوضوء، الوجه لأنه يغسل في الوضوء، كذلك الرأس لأنه يمسح، والذراعان لأنه يغسلان، والقدمان لأنه يغسلان. وأما النحر والصدر والجنب والجنبين والعضدين ونحو ذلك فإن هذا إخراجه فتنة، ولو لم يكن هناك إلا النساء، وقد يقتدي بهن بعض الفتيات الصغار وينشأن على ذلك ويصعب بعد ذلك تربيتهم. جزاك الله خير. يقول: هناك شركة تعطي بطاقة بمبلغ 100 ريال سنويا مقابل خصم 20% في عدد من المستشفيات، فما حكم ذلك؟ نرى أنه لا يجوز، داخله الغرر، لأنه قد يأخذ من المستشفيات 1000 و2000 ونحو ذلك، وقد لا يحتاج إلى المستشفيات، وهذه 100 تأخذها عليه الشركة ولا ترد عليه شيئا، فهذا هو الغرض. امرأة حامل وفي أثناء حملها حملت شيئا ثقيلا فبسبب ذلك سقط جنينها، فهل عليها صيام أو دية أو كفارة؟ يمكن أن عليها دية، الكفارة لا لم تثبت. الدية إذا كان ذلك الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان وكانت متسببة، ففي هذه الحال عليها دية الجنين، وهو غرة عبد أو أمة يقدر بعشر دية المرأة، عشر دية أمه. فإذا كانت الدية في هذه الأزمة دية المرأة 50,000 فهذه الغرة قيمتها 5,000 تدفعها لأبيه أو لأخوته إن كان أبوه ميتا أو نحو ذلك. فضيلة الشيخ، بعض أئمة المساجد إذا حصل على سكن خاص في المسجد قام بتأجيره، وربما أجره على أناس لا يصلون، وربما يدخلون فيه الأطباق الفضائية الفاسدة. سؤالي، ما حكم تأجير السكن الذي هو وقف على المسجد مثل هؤلاء؟ التأجير لا بأس به، قد يكون عنده سكن وهذا السكن قد جعل له وقفا عليه، فله أن يؤجره إذا استغنى عنه، ولكن يحرم عليه أن يؤجره أهل الفساد الذين لا يصلون وهم إلى جانب المسجد، أو الذين يدخلون في هذه الأطباق الفضائية التي فيها الفساد. عليه أن يشترط عليه أهل المسجد كالإمام ونحوه يشترطون عليه ألا يؤجره إلا على أناس من الأتقياء. يقول السائل، متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون سجود السهو بعد السلام؟ ولو جعل جميع سجود السهو قبل السلام فما الحكم؟ المختار أن كله قبل السلام إلا في ثلاث حالات ذكرها في عمدة الأحكام: إذا سلم عن نقص، أو بنى الإمام على غالب ظنه، أو ذكره بعد السلام. وجدت أحاديث تدل على هذه الصور الثلاث، ومن جعله كله قبل السلام وقال لأن السلامة يحصل به الخروج، لقوله تعالى تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يقول السائل، رجل عليه ديون وعجز عن وفائها فماذا يصنع؟ تبقى في ذمته، وعليه أن يفعل السبب، أن يتكسب ويحاول التكسب بما يقدر عليه كما يتكسب العمال ونحوه، وكذلك أيضا يطلب من أهل الخير أن يمده بما يسدد به دينه. رجل ترك مالا عندي وأذن لي في الأخذ منه فأخذت منه، فهل علي حرج؟ إذا أذن لك أن تقترض منه قرضا فلك ذلك، تأخذ قرضا وترده فيه، وهذا هو الأصل. أما إذا قال أن احتجت فأخذ منه إلى غير بدل قدر حاجتك، أنفق في حاجتك وضرورتك، فلا تأخذ إلا عند الضرورة. هل يجوز للمرأة العمل في دوائر حكومية أو في المؤسسات الشركات، وربما آل الأمر بها إلى الاختلاط مع الرجال؟ أبيوتهن خير لهم، وقرن في بيوتكن. إذا كان عملها هذا في مكان يغشى في الرجال، فربما ينظر رجل إلى شيء من جسدها وهي غافلة، أو إلى وجهها وهي غافلة ونحو ذلك، فيكون ذلك من أسباب الفتنة. إذا احتاجت إلى العمل عملت في مجال كله نساء، كالمستشفيات الخاصة بالنساء، كالمدارس الخاصة بالنساء، والجامعات الخاصة بالنساء، والأقسام الخاصة بها. يقول: ذكر الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد حديث ما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ فقال: هذا من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ما معنى الواهنة؟ الواهنة عرق يأخذ باليد من الكتف إلى الكف ويشتد على صاحبه هذا العرق ويتألم به كثيرا، فلذلك كأنهم يقولون إن هذه الحلقة تخففها وتعالجه، فلذلك أخبر بأنه يتوكل عليها، وأنه إذا توكل عليها فإنها لا تشفيه. الواجب أنه يعالج بعلاجات حسية دون هذا التعاليك ونحوها. السؤال الأخير يقول السائل: يوجد هناك مسجد في أحد مناطق المملكة إمامه ومؤذنه كسالى ويتأخرون عن صلاة الفجر وغيرها، وقد أنكرت فعلهما ولكن دون جدوى، وأخبرت وزارة الأوقاف فطلبوا مني شهادة من المصلين، وهؤلاء المصلون لا يصلي في الفجر معه إلا 10% من جماعة المسجد، فماذا يجب علي جزاكم الله خيرا؟ لعلك أيضا تبعث إلى مركز الهيئة الذين لهم صلاحية في أنهم يعاقبون من لا يصلي من جماعة المسجد، إذا كان حول المسجد جماعة كثير يمكن أنهم يبلغون 100 ولا يصلي الفجر منهم إلا 10، فإنهم لا يجوز السكوت عنهم. بالنسبة إلى الإمام، إذا أخبرت الوزارة والمصلون ساعدوك وصدقوك فقد برئت ذمتك، كذلك المؤذن، وعليك تكرار نصيحة الإمام والمؤذن. الله أعلم، وصلى الله على محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.